فله حزن ما من الدنيا سيلتقي بها المولود. ألخص الكلام في هذه المسألة أن عدم الملكة يحتاج إلى المولود كنفس الملكة. توضيح ما هو المراد من عدم الملكة يتوقف على مقدمة، وهي أن أحكام التقابل أربعة: تقابل التداعي، تقابل التذات، تقابل العدم، والملكة تقابل الإيجاب والسلب. والغرض بيان الفرق بين تقابل العدم والملكة وبين تقابل الإيجاب والسلب، مع أن الملاك في كلا القسمين أن يكون أحد الأمرين وجوديا والآخر عدميا. إذا كان أحد الأمرين وجوديا والآخر عدميا فالتقابل بينهما إما تقابل الإيجاب والسلب إما تقابل العدم والسلب. والفرق بينهما يعتبر في تقابل العدم والملكة ما لا يعتبر في تقابل الإيجاب والسلب. يعتبر في تقابل العدم والملكة بأن يكون العدم قابلا للوجود، من شأن العدم أن يكون له قابلية للوجود. إذا لم يعتبر هذا الشرط، أي لم يعتبر في جانب العدم شأنية الوجود، فالتقابل يسمى بتقابل الإيجاب والسلب. فالفرق بينهما واحد، أي تقابل الإيجاب والسلب غير مشروط، يصدق بأن يكون أحد الأمرين عدميا والآخر وجوديا من دون شرط. فالتقابل العدم والملكة مشروط لأن يكون جانب العدم قابلا للوجود، له شأنية الوجود كالعمى والبصر. العمى أو الأعمى عدم البصر، وهنا عدم بصر معناه أمر عدمي وأمر وجودي، ولكن عدم البصر ممن له شأنية البصر، شأنية وأن يكون بصيرا. فلا يصدق الأعمى على الجدار، لأن الجدار ليس في شأنية الوجود، ولا على الباب، ولا على المسجل، ولا على الكتاب، إذ ليس في هذه الأمور شأنية الوجود، أي ليس هذه الأمور أن تكون بصير له بصر. فالأعمى يصدق على الإنسان، لأن الإنسان له شأنية، الشأنية أن يكون بصيرا، أن يكون له العين وله البصيرة. هذا معنى تقابل العدم والملك. ثم يقول المسلم: كما أن الملك يحتاج إلى الموضوع، عدم جانب العدم أيضا يحتاج إلى الموضوع. المراد من ملك وجود الشيء، كما أن الوجود يحتاج إلى الموضوع، عدم الوجود أيضا يحتاج إلى الموضوع. وجود زيد، وجود عمرو، وجود إنسان لا بد من إضافة إلى شيء. عدم البشر أيضا، عدم زيد، عدم بكر، أو عدم البشر يحتاج إلى الموضوع. هذا المقدار مما لا خلاف فيه مورد للاتفاق، إلا أن الخلاف وقع فيما هو الملاك في عدم الملك، أي الملاك في ما يكون قابلا للوجود. هل قابلية للوجود المداد فيه هو الشخص او المداد فيه هو النوع او ان يكفي الجنس ايضا، ما يكون له شأنية الوجود. هل هذا الموجود الذي له شأنية الوجود يجب ان يكون شخصا او يكفي شأنية الوجود باعتبار نوعه او يكفي شأنية الوجود باعتبار جنسه؟ اشار اليه الشارع والمسمي في المثل. مثال الاول اي المشهور ان يكون عدم الملكه هو العدم الذي يكون له شأنية الوجود باعتبار شخص، شخص يكون له شأنية الوجود لا باعتبار النوع ولا باعتبار الجنس، كشخص الأمر. ما هو معنى الأمر؟ ليس له لحية مع أنه بلغ حد اللحية. باللغة الفارسية يقال له كوسج، باللغة العربية يقال له أمر. هذا أيضا كوسج والحادي، هذا شخص، هذا شخص، هذا شخص، هذا الشخص بلغ حتى اللحية ولكن ليس له اللحية فيسمى أمر، أي من ليس له لحية ولكن اعتبر قابلية اللحية للشخص هذا، لهذا الشخص فأمر وهو عدم اللحية، عدم الملكة، عدم اللحية يسلق على هذا، ولكن باعتبار أن الشخص هذا قابل لأن يكون ملحية، قابل لأن يكون له لحية. وهنا قول آخر اعتبر هذا القائل القابلية باعتبار النوع، إذا كان قابل باعتبار النوع فيسقط عليه عدم الملكة كعدم اللحية من المرأة. المرأة ليس لها لحية طبعا إلا بعض النساء، شفت في باكستان واحد من النساء كان له لحية ولكن هذا قليل نادر، يعني المرأة ليس لها لحية في موجود أنا شفت روز كمان على كل هاي يطلق عليه هذا، ولكن باعتبار النوع، باعتبار أن النوع الإنسان فالرجل له اللحية فللمرأة أيضا يصدق أمرا باعتبار النوع. أو قول آخر يكفي باعتبار الجنس، باعتبار الجنس إذا كان الجنس قابل للوجود فهذا يكفي، كالحمار عدم اللحية أي أمر يقال على الحمار ولكن باعتبار جنس الحيوان، جنس الحيوان فيه ما له اللحية مثلا. هذا هو قول الثالث. فهذه الأقوال في مسألة أي في قابلية الوجود في عدم والملكة، هل الملاك قابلية الوجود هو الشخص كالقول الأول أو النوع كالقول الثاني أو الجنس كالقول الثالث؟ هذا ملخص الكلام في العدم والملكة. مثلا قال ويفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكتي، أقول عدم الملكة ليس عدما مطلقا من دون شرط بل له حد ما من الوجود، للعدم في عدم الملكة حد ما من الوجود، إذ هو مضاف إلى شيء يأخذ من ذلك الشيء مقدارا من الوجود. ويفتقر إلى الموضوع كافتقار الملكة إليه، كيف يقال وجود الذيل وجود ملكة يقال عدم الذيل؟ فكما أن الوجود يحتاج إلى الموضوع عدم أيضا يحتاج إلى الموضوع. ف فإنه عبارة عن عدم شيء عن شيء آخر، عدم البسر عن الأعمى عن شيء آخر، ما إمكان اتصاف ذلك الموضوع بذلك الشيء، ما اتصاف ذلك الأعمى بأن يكون بصيرا كالعمى، فإنه عدم البسر ولكن لا مطلقا، ولكن عن شيء من شيء من شر أن يكون بصيرا كالإنسان مثلا، لا يطلق الأعمى على الجلال لأن الجلال ليس مما من شأنه أن يكون بصيرا، فهو يفتقر إلى الموضوع، أي عدم الملك يفتقر إلى الموضوع الخاص المستعد للملكة مثلا، كما تفتقر الملكة أي جانب الوجود إلى الموضوع. ولهذا امتنع البشر على الحائط، لا يقال على الحائط أعمى لعدم استعداده، إذا الحائط لا يستحق أن يكون بصيرا، ليس له استعداد البصيرية، امتنع العمى عليه على الحائط. قال ويؤخذ الموضوع كما ذكرنا من الخارج شخصيا، الملاك هو الشخص، قابلية الشخص، ونوعيا الملاك قابلية النوع، وجنسيا الملاك قابلية الجنس. أقول لما فسر المصنف عدم الملكة بأنه عدم شيء عن موضوع من شأن أن يكون له، وجب عليه أن يبين الموضوع الملاك في الموضوع، وقد اختلف الناس في ذلك أي في الموضوع، فذهب قوم إلى أن ذلك الموضوع موضوع شخصي كما ذكرنا من الخارج، فعدم اللحية على هذا القول عن الأمر شخص خارجي، عدم ملكة وعدمها عن الأنثى أو اللائد بالنسخة، ليس عدم لائد بالنسخة أخرى أيضا معناه الأنثى، وقوم جعلوا هذا الثاني أي النوع الموضوع النوعي جعلوه أعم من ذلك من شخص، بحيث يدخل في الموضوع النوعي، فعدم اللحية عن الأنثى اللائد على نسخة إيجاب وعدم ملكة، وعدمها عن الحمار ليس عدم ملكة، وقوم جعلوه أعم من ذلك بحيث يدخل في الموضوع الجنسي أيضا، ولا مشاحة في ذلك أي ولا مشاحة في الاصطلاح لعدم فائدة في الخلاف فيه. المسألة السادسة عشر بأن الوجود بسيط. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل القابلية شيء يظهر القابلية، لأن كتير قابلية ترى بعدين من يكون بصيرا لا يسقط عليه أنه أعمى، أعمى معناه عدم البصر، هذا العدم عدم الملك، عدم البصر ممن يكون بصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المفسر الحديث من خطباء يقول هذا من خطباء، حسين مني أنا من حسين، هذا حديث معلوم، حسين مني أنا من حسين، ما معنى هذا الحديث حسين مني أنا من حسين؟ في بداية الأمر مع قطع نظر عن علم البلاغة وعلوم أخرى قواعد أخرى، لا معنى لهذا الحديث، لا معنى لهذا الحديث، لماذا لا معنى لهذا الحديث حسب الظاهر ببذل النذر؟ إن قرأت في علم البلاغة أن المتكلم يتكلم بكلام لا يعلم المخاطب مصادر ذلك الكلام، فعلا لو قال احد طلعت الشمس يضحك عليه الكل، طلعت الشمس كل يعلم طلوع الشمس، هل يحتاج الى اخبار طلوع الشمس؟ لا، فيضحك عليه الكل. او قال احد النهار موجود ايضا يضحك عليه الكل، ويحمل هذا الكلام على انه في شيء، يعني لعل هو صارخ وعرض عليه خيول، اذا لا يكون هذا الكلام النهار موجود، كل واحد يعلم النهار موجود. فحسب هذا مقتضى علم البلاغه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه واله وسلم حسين مني. ما هو مقصود من هذا الكلام حسين مني؟ يعني حسين سبتي مني من اولادي، الا يعلم الناس حسين من الناس؟ يعلم الله. فلا معنى لهذا الكلام، لا معنى لهذا الكلام، حسب لا معنى لهذا الكلام. ما يأخذ بابني ولدي ويأتي في المجلس يقول هذا ابني، أو هذا ابن ابني، أو هذا ابن بنتي، هل لهذا معنى؟ كل آل يعرف الجوار، يعرف هذا ابنه ابن بنتي أو ابن ابني، لا معنى لهذا. فلا معنى لهذا الكلام حسين مني حسب علم البلاغة، لا معنى لهذا الكلام. قال ثم أنا من حسين، هذا مشكلة، أنا من حسين بس ليش أنا من حسين؟ ما هو المراد من قول رسول الله أنا من حسين؟ ما هو المراد أنا من حسين؟ هذا أيضا صعب جدا، أنا من حسين، كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا من حسين؟ هذا الحديث من مشكلات الأحاديث، ولهذا ذكره شبر في مشكلات الأحاديث، وذكر لهذا الحديث تفسير في السف أو السفين، وذكر لهذا الحديث خطباء تفاصيل مختلفة، ذكر لهذا الحديث كاشف الغطاء، كاشف الغطاء رحمه الله تعالى في جنة المحوى تفسير، ولكن جميع ما ذكره الخطباء في المنابر أخذ من كاشف الغطاء، يرجع إلى جنة المحوى، أخذ من كاشف الغطاء، ولكن اعتقاد هذه التفاصيل ليست صحيحة، اعتقاد شخصية، ولو كان المفسر كاشف الغطاء باشر البحر من العلم، كاشف الغطاء من سافر إلى باكستان مثلا ورجع ناجحا في باكستان، المحاضرات المذهبية كثيرة هنا في الهند، باكستان حرة وكثيرة في المدرسة، المناظرات المذهبية المباحث المذهبية، ففي زمان في زمان كاشف الغطاء عجز علماء باكستان عن الأجوبة المتوجهة إليهم من قبل إخواننا آل سنة، عجز عن الجواب، فطلبوا من الحوض النجف الأشرف عالما حتى يأتي ويجيب، فأرسلت الحوزة كاشف الغطاء، ضع كاشف الغطاء للجواب عن أسئلة البعض، فأجاب عن هذه الأسئلة ورجع إلى النجف ناجحا، بحيث استقبل أهل النجف كاشف الغطاء، استقبل كيف استقبل؟ يصب على رأسي دنانير، التجار خرجوا في استقبالي يصب على رأسي دنانير، مهم يعني، على كل هذا قاشق الغطاء ايضا ذكر التفصيل لهذا الحديث، وكثير من العلماء ذكر التفصيل لهذا الحديث، ولكن جميع هذه التفاصيل تفسير لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني يرتئي إلى حسين مني، ولكن لم يرد هنا تفسير يرجع إلى قول النبي أنا من حسين، ليس هنا تفسير لهذه الجملة أنا من حسين. فهذه التفاصيل واحد بعد واحد كاشف الغطاء قال في جلة المحوى قال المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني أي الحسين مبقي للدين مبقي لرسالة أين بعد الملك أين المبقي لرسالة الملك. هذا الخطباء إذا يفسر الحديث هكذا في أيام عاشوراء يفسر الحديث هكذا أن الحسين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إلا محدث لدين الإسلام والحسين إلا مبقي لدين الإسلام، فبقاء الإسلام كان بواسطة نهضة حسينية نهضة العاشر هكذا تفسر هكذا تفسر هكذا. وسمحت من الخطبة هذا من الحسين مبقي للدين الرسول لنهزته وكذا وكذا هذا. ولكن هنا تفسير آخر أيضا يرجع إلى هذا تفسير آخر، حسين بعد ولادته مس من إصبع النبي حلف مدة 40 يوم في التاريخ موجود يعني، فصار لحم الحسين كأنه من لحم النبي دمه من دم النبي، ولهذا قال النبي حسين مني حسين مني. فحسب هذا التفسير لا علاقة بالنهزة والشهادة، لا، المقصود النبي أن الدم الحسين من دم لحم الحسين من لحم عاكب. هذا أيضا تفسير لقولي حسين مني حسين مني أي دم الحسين من دم لحم الحسين من لحم. هذا التفسير أيضا موجود في بعض الكتب، ولكن هذا التفسير أيضا يرجع إلى قولي حسين مني وليس هنا تفسير لقوله أنا من حسين. وهكذا بعض يفسر ويقول أن مقصود النبي من قوله حسين مني أي هدف الحسين هو هدفي هو الاتحاد من حيث الهدف، حسين مني مثلا متعارف بين الأحزاب فلان منا فلان شخص منا أي من حزبنا أي هدفنا معه واحد هذا التفسير أيضا يرجع إلى حسين مني. فلم نجد في الكتب التاريخ تفسيرا لكلتا الجملتين، كل ما هو الموجود من التفاسير يرجع إلى جملة واحدة حسين مني. وشبر سيد شبر صاحب التفسير صاحب العقائد هذا أيضا في مشكلات الأخبار فسر هذا الحديث بتفسير بسيط، وهو تفسيره أن الحسين والنبي من نور واحد، فسر هكذا حسين والنبي من نور واحد، إذا كان خلقهما من نور واحد يصح أن يقال حسين من أي حسين من نور أنا والحسين من نور واحد قلت ما من نور واحد. هذا أيضا تفسير للجملة الثانية، وهذا الإشكال فيه أن الحسن أيضا مع النبي من نور واحد، لماذا ما قال بالنسبة إلى الإمام حسن حسن مني الصحيح يقال حسن مني، مع أن هذا الحديث مختص بالحسين لم يرد في هذا الحديث حق الإمام حسن عليه السلام والسلام. فلهذا تفسير هذا الحديث بكلتا الجملتين صعب ومستصعب. حسب تتبعي فسرت هذا الحديث بتفسير يناسب هذا التفسير بكلتا الجملتين، بكلتا الجملتين هذا التفسير تفسير بكلتا الجملتين، لجملة حسين مني وأنا من حسين، ولكن هذا التفسير يحتاج إلى مقدمة، وهي المقدمة مقدمة لهذا التفسير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بما يقع بعده من الحوادث، يقع يعلم بما يقع بعده من الحوادث، الحرب بين معاوية وعلي بن أبي طالب، أخبره النبي سيقتلون المارقين والقاسطين وكذا وكذا، أحاديث موجود مثلا إشارة إلى حرب بين معاوية والنبي، وكذلك إشارة إلى حرب كربلاء بين الحسين والمعاوية حين ولادة الحسين، أي أخبر النبي بأن الحسين سيقتل في كربلاء. ثم النبي كان عالما بهذه الحوادث، حرب بين يزيد والحسين وبين علي ومعاوية، يعلم أم لا؟ ويعلم أن الحرب بين المسلمين، كلا الطرفين مسلم، إذا كان الحرب بين المسلم والكافر هذا واضح، الحجة تمام، هذا كل مسلم إذا أخذ الجانب المسلم دافع عن الإسلام فله الأجر والثواب، إذا أيد الكفار فله النار، هذا واضح. أما إذا كان بين مسلم ومسلم مشكل، معرفة الحق مشكل، هل هذا الجانب على حق أو ذاك الجانب على حق؟ ولهذا تعلم بين الأحزاب يقع حرب في كل مكان، وكل جانب من الأحزاب مسلم، وكل جانب يحارب ويقول الله أكبر كما في أفغانستان، هاي في هذا الجانب يحارب يقول الله أكبر، هاي في هذا الجانب يحارب ويقول الله أكبر، عوام الناس يعلمون الحق مع من؟ لا لا ساكين، لا يعلمون الحق مع من، هاي يقول الله أكبر فلا بد من بيان الحق. هنا مشكل، معرفة الحق على هذا الفرد مشكل، ألم يكن على النبي بيان الحق؟ على النبي بيان الحق، على النبي أن يبين الحق من الباطل، على النبي في هذا الخروج في هذا الحوار، الحق مع المعاوية أو مع العلي، على النبي أن يبين الحق مع الحسين أو مع اليزيد، على النبي أن يبين الحق حتى لا يكون المسلمون في جهل، لا يقع في الشبه، على النبي أن يبين الحق. فما هو طريق بيان الحق من قبل النبي؟ هذا الحديث، معنى هذا الحديث ليس كما فسر في الكتب، معنى هذا الحديث كما تتبعنا ووجدنا، معنى هذا الحديث حلف بين النبي وبين الحسين، بين علي عليه السلام. كان متعارف في زمان النبي، في زمان الجاهلية. في زمان الجاهلية إذا كان أحد القبائل مغلوبة والقبيلة أخرى غالبة، فخوفا من الدمار، من المذبحة، من كذا وكذا، هذه القبيلة تحدث مع قبيلة قوية، وصيغة الحلف بين القبائل كانت هكذا: نحن منكم أنتم منا، وهكذا نحن منكم أنتم منا، ولازم هذه الصيغة دمكم دمنا، أرضكم أرضنا، هذا هو حلف الوحدة المسمى بحلف الوحدة. وقصد النبي من هذه الصيغة: حسين مني أنا من حسين، أي دم الحسين دمي، دمي دم الحسين، حلف الوحدة. يبين قص النبي، يبين مع هذه الكلمة هذه الصيغة، ويبين أن النبي مع الحسين والحق مع الحسين، الحق مع الحسين في الحرب مع اليزيد، لأن النبي مع الحسين والحسين مع النبي واحد. والشاهد على هذا أن نفس هذا القسم من الرواية ولد من النبي في حق علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قال: علي مني وأنا من علي، علي مني وأنا من علي. هل هنا علي من النبي يعني سبت النبي؟ لا، لا معنى لهذا الكلام أصلا. فهذا صيغة الحلف، صيغة الحلف الوحدة، يعني علي مع النبي والنبي مع علي، حرب علي حرب مع النبي، هكذا معناه، هكذا يعني حرب مع علي حرب مع علي، وعلي مع الحق. كل من لا يكون في السف علي فهو مع الباطل. ونظرا الى هذا، الشاهد على هذا ان بعض اخواننا اهل السنه بعد قال في فضائل المعاوية، قال: لا فرق بين المعاوية وبين علي، لا فرق. في كتاب عندي موجود من بعض اخوان اهل السنه: لا فرق بين المعاوية وبين علي من حيث الشرف، ومن حيث الكرامة، ومن حيث الفضيلة، ومن حيث القرب إلى النبي، لا فرق. لماذا لا فرق؟ لأن علي كان شجاع يناسب للشجاع السيف، نزل سيف علي من السماء. لا علي إلا لا فتى إلا علي، لا سيف إلا بالنقاء، نزل من السماء. ولكن معاوية كان قتل واحد، فنزل له القلم من السماء. فما فرق، ما ليس فرق بين علي ومعاوية، كما نزل السيف لعلي من السماء، نزل القلم لمعاوية من السماء. قال هكذا. ثم رأى هذه الرواية، هذه الرواية رواية حديث النبي: علي مني وأنا من علي، فجعل مثله في حق معاوية. قال النبي: معاوية مني وأنا من معاوية، جعل مثل هذا في حق معاوية. هذا الكاتب كاتب مثلا خلافة عندي موجود، يعني أي كاتب السوداني، هذا الكتاب موجود، واشتريت هذا الكتاب قبل 20 سنة حينما كان مثل هذا الكتاب في المكتبة 5 ليرات، اشتريت هذا الكتاب ب100 ليرة، إلى الآن موجود عندي مسألة الخلافة. فالحافظ مسألة الخلافة، عنوان الكتاب مسألة الخلافة. فاتحنا على الشيعة في هذا الكتاب طعم من جوانب مختلفة، طعم على الشيعة. ولد هذه الأمور بما ذكرنا. فالحافظ مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الرواية ما ذكرنا، حلف الوحي. فعلى هذا ليس هذه جملتين بمعنى واحد، يعني تفيد معنى واحد، الحلف، حلف الوحدة. ليس لكل جملة معنى مستقل كي يحتاج إلى التفصيل. فما ذكر من التفاصيل في جنة المأوى، في كتاب مشكلات الأخبار، لا يناسب هذا هاتين الجملتين. صحيح شيخنا أم لا؟ أم لا؟ إذا عندكم ملاحظات تعليقات والذي يعلم بحرمين، حرم مع علي وحرم مع الحسين. بيان الحقية الأئمة هذا على نحو العموم، مو مختص بإمام حسن، على نحو العموم في حديث مستقل. حديث مستقل بين الذي على نحو العموم هؤلاء لحمهم لحمي كذا وكذا، في حديث مقدمة لحديث كذا. نعم. هاي عموما يعني عموما بجهة لا هاي اول لحظه. قرينا على ذلك حديث بالنسبة إلى علي عليه السلام، علي مني أنا من علي. يعني الإعمار الحق لهذه الأمة حتى ما يجي محاولة ويجي أمر أحسن أحسن يسوي إيه تشويش عليه. ولهذا صاحب هذا الكتاب مثلا قال النبي يأتي بني أمية في حديث كان يأتي بني أمية يسعد على المنبر كذا كذا وكذا هاي موجود يعني في بعض الأحقاق هاي صاحب كتاب الخلافة أخذ هذا دليل قوي على مذهب إخوان آل السنة يقول فكأن هذا وحي من السماء يعني النبي أخبر على أن يأتوا بعد بني أمية فهم خلفاء شرعيين حسب هذا التوقيت هم أول أو بنفس الوقت معاونين لكم عارف أنت الجواب أنا أقول هكذا يعني أنا أقول أن أعرف بجلال هم أشياء من أخذوا هذا الكلام قالوا أنه إحنا أخذنا بقى شرعيين من الأمر مجبورين هذا العمل هذا أيضا فسر هكذا يعني وهم خلفاء صحيحين من قبل الله Yeah.